او ابتكارات المدنيات او تقدمات العلمية ادتنا حاجات لفعيتنا صحيحة، انما بعدين تبين ايه انها ضرر. يبقى كان اصول المقنن قبل ما يجيب لحاجة تموت للبعوض ويجيب لديجتين يشوفها هتموت ايه من الخير معاها، هتعمل ايه. يبقى لازم كان يجب ان يعمل ايه. ولذلك يقولك لا تقف ما ليس لك به علم. قبل ما تدرس حاجة لازم تدرسها تشوف نفعها ايه وضرها ايه. فلما تكون الضرر بتاعها هيجي يقول لا بلاش النفع، لان ضر المفسدة مقدم على جلب الايه المصلحة. انا عايز انور البيت نور، يبقى ده نفع صحيح، وحنعمل الالات وننور ونعمل كل حاجة، انما عندي عيال صغيرين يمكن عيل يجي يلعب في البتاعة كده تقول له يا اخي بقى علم الفيش كده وخليها مش عارف ايه، ادي الحرص بقى هيستحرص على النفع. لازم تشوف الضرر يجي منين. ولذلك دلوقتي تنبهوا كثيرا يعملوا الات تفصل ذاتيا، يقول لك تبدا من مصر يحلق دي تفصل ايه اهو ده كلام دي، يتنبه الى الايه الى الضرر. يجي مثلا انابيب البوتاجاز يمكن مثلا تغلط وتفتح مثلا على حاجه وفي ساعه من براد الشاي يفور يروح في الايه الشعر، انما الجد فاضل طالع ولا مش فاضل طالع كده ولا لا. يعني لازم تخطف الى مثل هذه المسائل. فقبل ان تفهم النفع لازم تشوف ايه الضرر. حرص الناس ولو حرصت انت على ايمانك احرص الناس على حياه، يبقى ما بيقارنش. يبقى لازم تقارن بين حياه وبين ايه وبين حياه. وما اكثر الناس ولو حرصت بايه بمؤمنين. كلمه اكثر يبقى يفيد ان المؤمنين كلها، يقول لك لا الاكثر قد يقابله القليل الاقل وقد يقابله كثير ايضا، يعني ده كتير وده ايه وده برضه ايه كتير. ولذلك الناس لم ترى ان الله ايه يسجد له من في السماوات من الارض والايه والجبال والشجر والايه والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه الحجاج. يبقى الكثير مقابله ايه مش قليل، يبقى برضه ايه مقابله قليل. يبقى لازم كل رسول يوفر نفسه على ان الناس هتيجي عندهم المقارنات البدليه في اختيارات النفعيه هتبقى غلط. فيوفر نفسك على ان فيه هذه الكثير. وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تعرفش هم ليه مش عايزين يؤمنوا. انت بتسالهم اجر على الحكايه دي، كنت بتسالهم انت متسوع ولا بتاخد عليهم اجر ولا حاجه، لان كان الاجر كان مطلوب منهم اللي يدوك الايه؟ الاجر. ولذلك قول لما يجي القران يجيب على السنه الرسل ما يسالهم من اجر من اجر من اجر، كان العقل يقول لك ان الذي يقدمه الرسول كان يجب الناس اللي تفهم ايه؟ تدي له اجر اللي فاهمهم هذه. ده انا باجي الدرس خصوصي عشان يديني كلمتين للولد عشان ينجح في الابوه. يبقى اذا اللي بيقدم لي حاجه نافعه بدي له ايه؟ طب واللي بيديني نفع في حاجات طويله او كان المفروض انه ياخد اجر ولا لا؟ برضه ما بياخدش ايه؟ ما بياخدش اجر. وما تسالهم عليه اجر. ولذلك قال ما انت ما سالتهم يسوع من مغرم المثقلون، مش قادرين يدوك يا سيدي ما اخدناش خالص. وما تسالهم عليه من اجر ان هو الا ذكر للعالمين. ذكر للعالمين، الذكر بيطلق اطلاقات متعدده. احنا قلنا مادة الذاء والكاف والراء دي مأخوذة من الذاكرة، واحنا قلنا زمان ان آلاف الاستقبال الانساني الحواس، وبعد ذلك تتنقل الحواس دي تبدي العملية العقلية. العملية العقلية دي تاخد اللي في بؤرة الشعور ويمر وتتحفظ، وبعدين لما تيجي تستدعيه الاحداث يقوم يجي ثاني، او التذكر معناه ايه؟ ارجاع ما كان في حاشية الشعور الى بؤرة الشعور. ادي معنى الايه. ولذلك انت مثلا تقول والله انا افتكرت يعني ايه؟ اكن المعلومة كانت في نفسك انما مش في بؤرة الشعور. فلما جاءت عمليات استدعاء انتقلت كده الى ايه؟ واحنا قلنا عمليات الاستدعاء وعمليات الطرد زي الحجر اللي ترميه في البحر. لما ترمي حجر في البحر بيعمل ايه؟ دايرة. ساعة ما ينزل كده يبقى عامل دايرة صغيرة، أي دي بؤرة الإيه؟ وبعدين الدايرة دي تعمل إيه؟ أهي الدايرة دي بتروح تبعد تحشي في الشعور لحد ما تروح هناك تتحفظ بقى في الحافظة. الذاكرة تعمل إيه؟ تروح مستدعية جايبة اللي كان في بؤرة الشعور مطلعاها في الإيه؟

فلازم نشوف دي المخلوقة منه. فبقول ومن آياته أي من الأشياء العجيبة اللي يجب أن تتنبهوا إليها إلى الحاجات اللي قدامكم دي ومنش عاملها بجلوة أنا عاملها للإيه في الشمس إيه وفي إيه قمر وفي النجوم وفي كذا وفي كذا. ومن آياته منامكم ومن الآية اللي هناك اللي جمع الآيات كده بتمثلة في صورة إيه الرون. فسبحان الذي إيه فسبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين إيه تصغرون يخرج الحي من الميت ويخرج إيه الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم إيه أزواج وجعل بينكم مودة ورحمة في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوان إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطبعا. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. كل دي اسمها آيات منبهة إلى الإنسان الموجود في كون متمسك فيه بنواميس عليا فيها سر بقاء حياته كان يجب أن يتنبه إلى من أوجدها ولمن أوجدها تلك آيات. وبعد ذلك يفرض أن يتنبه بعد إلى الواجب الأعلى الآيات نبهته إلى أن فيه واجب أعلى خالق القوة دي ما يعرفش إحنا اللي خالق ده إيه اسمه إيه ما يعرفش عايز مننا ايه ما نعرفش. يبقى اذا معرفه واجب الوجود الاعلى انه يجب يكون حد موجود وعمل الحاجات دي تتطلب تطلبا عقليا ان يوجد من يبلغنا عن مطلوبه. فلما يجي رسول بقى يقول انتم اللي بتبحثوا عنه ده اسم الله وهو اللي بعثني وعايز منكم كذا وكذا واللي يعمل كذا نعمل له كذا. كان يجب ان نصدقه ولا ما نصدقوش لانه دلنا على من بحث العقل عنه. وما دام دلني على من بحث العقل عنه في حاجات ما تتركش بالعقل. ولذلك اللي قلنا ان اول دليل يرد على من ادعى الوهيه لغير الله زي اللي عبدوا الشمس وعبدوا القمر وعبدوا النجوم وعبدوا الأشجار وعبدوا الأحجار يقولوا طيب ما هي العبادة يا حبيبي؟ العبادة فيه هو أن يتلقى العابد أوامر ونواهي من المعبود فينفذها هذا معنى العبادة. طيب الذي يعبد الشمس من أوامر الشمس التي يعملوا إيه؟ طب نهتنا عن إيه؟ اللي يؤمن بها هتعمل له إيه؟ اللي ما يؤمنش بقى هتعمل له مفيش حاجة من دي إله من غير ما يبقى باطل ولا مش باطل؟ تبقى كله إيه؟ كله باطل. وكأي ساعة ما تسمع وكأي معناها كم يعني وكم دي تسمع بالكثير أنا كم فعلت كذا وكم فعلت كذا وكم فعلت كذا كم سؤال عن الكمية. كم نصحته؟ تقول للولد كم إيه نصحته؟ تقول له إيه؟ وانت تنصحه اول مره ولا لما تحت مره ولا اثنين ولا ساعه ما تقولهاش الا بعد ما يكبر تقول له ايه كم نصحتك يعني نصحتك ايه كثيرا. يبقى كم مراد بقى تصحيم العدد. طيب عارفه وتصحيم العدد لا منك يا متكلم ولكن من المطلوب. لكنني مؤمن انك اقول لك انا كم نصحتك مره انا اقدر اقول لك ان نصحتك 20 مره لكن الكلام ده يبقى مني. انما لما اسالك انت اقول لك كم نصحتك كانك ان استحضرت بقى النصائح هتلاقيها كتير كان يبقى الكلام منك انت مش مني. يبقى كم نصحتك كلام سؤال عن الكمية والسؤال عن الكمية إما أن يلقى من المتكلم وإما أن يطلب من المخاطب. طلبوك من المخاطب دليل على أنه هو حيقر على نفسه. تقول له مثلا أنت وصل عملت كذا يقول له كم أعطيتك مالا وبددته يقعد يستدعي يقول كذا وكذا وكذا وكذا أنا ما قلتش إنما أنت يبقى بالشهادة على من الإقرار سيد الأئمة سيد الأدلة. فكأي ربنا بيقول كم ولا كأي ولذلك وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثيرون فما وهنوا لما أصابهم وما ضعف في سبيل الله وما ضعف وما استكان والله يحبه كأي يعني كثير قوي. يبقى المسألة مسألة ايه بلغت من الكسوة مبلغ يجب ان اننا نعذر امام الناس ما قصرناش وياه. وكأي من آية في السماوات والأرض يبقى الآيات الأولى حتدلني على وجود الواجب الأعلى وفي آيات ثانية عشان تؤيد صدق الرسول المبلغ عن هذه الصورة تبقى باسمان ايه المعجزات. وما منعنا ان نرسل بالآيات الا ان كذب بها الاولون. يبقى الآية تجد معنى الايه يبقى الآية الأولى الآيات الكونية المبسوطة في الكون اللي تدلني على ان لها صادع. الآيات الثانية الآيات اللي تثبت أن الرسول الذي يقول بوجود هذه القوة ويبلغ عنها المنهج المصادق لأنه بيجيبها مخالفة للإيه للنواميس الموجودة ويخرقها يبقى دي معجزة. وفي آيات ثانية بقى تمسك وهي التي تحمل المنهج. شوف الرباط بقى الرباط بين المؤمن به الأعلى وهو الله في الآيات الكونية الرباط بين الواسطة بيننا وبين المؤمن به الأعلى اللي هو صدق الرسول. الآيات التي جاء بها الرسول اللي هي بتسمى آيات القرآن وآيات الأحكام وآيات تبقى مرتبطة وكلها آيات ولا لا وكل واحد منها عجيب. أما الآيات الأولى فعجيبة لأنها شيء لو قست المقاييس العقل وغيرها حاجة. وأما الآيات لأنها خالقة نواميس الكون إيه اضرب البحر ينزلق ويبقى مش عارف ايه ايه لا. كل دي آيات ايه آيات الاحكام بقى ازاي عامله ايه آيات عجيبة ليه لانك لا تجد حكما من احكام الدين الا ويتمشى منطقيا مع حاجات النفس البشرية. والبشر بعقولهم وان كفروا سيضطرون الى كثير من القضايا التي كانوا ينكرونها مش مؤمنين ما بيروحوش لها لانهم مؤمنين ولكن لايه لان ما فيش حل للعين. احنا ضربنا المثل زمان بالطلاق اللي كانوا عاملين يدعيبوا به الاسلام من وقت يتجوز واحدة وبعدين مش عارف يعمل ايه وايه الانسانية دي الانسانية الكذابة دي. وبعد ذلك عضتهم الاحداث فلما عضتهم الاحداث لم يجدوا مناطا لعلاج احوال الاسر الا ان يبيحوا الطلاق. يبقى اذا العقل البشري نفسه ابتدى الى ايه الى حكم كان بينقضه انما احداث الحياة جعلته يعمل ايه الربا اللي عمالين يعملوا فيه مش عارف ايه هم نفسهم دلوقتي اللي بيعملوا نظام عشان يتحملوا فيه من الايه من الربا الله. طيب يقول اذا العقل البشري لا نمنع ان يذهب الى قانون المصلح ولكن بعد متى بعد مدة من الزمن يشقى فيه المجتمع بتطبيق هذا القانون. الدين الاسلامي مش كده من الاول بيحكي يبقى اسمه الدين الاسلامي دين ايه بيعمل ايه بيعمل مناعة من الاول ما يحصلش انما الدين اللي بدأه وبعدين تعالجه ولا ما تعالجوش تعتاد الى عراه ولا ما تجوش يبقى المسألة مش ايه. يبقى اذا الايات العجيبة كلها باننا لو اخذنا احكام الدين وجدنا كل حكم من الاحكام بيعالج قضية من قضايا الحياة علاجا قد يتطلبه الكافرون فيصلون اليه ولكن بعد شقائهم بالتجربة. يبقى ايات كلها يبقى ايات الوجود الاعلى ايات البلاغ عن الله بالمعجزات ايات الاحكام. وكأي أي كثير من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الآيات دي عشان نخطف الآخرة نؤمن بإله أعلى وبالبلاغ عن الإله الأعلى وبالأحكام اللي جابها الآيات القرآن مثلا دي علشان إيه ناخد إيه طب خلينا في الدنيا بلاش الآخرة سيب الآخرة لوحدها. حتى الكافر في آيات في الكون لو مر عليها بدون إعراض الله لا يظن عليه بأن يفيد منها. كل الاختراعات الحديثة جاءت من إيه؟ من أن آية في الكون واحد وقف عندها ويستطلع ويقول الله ودي حصلت ليه؟ ودي عملت ليه؟ طب ما نعمل كذا؟ الله يوم يقف ظاهرة في الكون ويفتكر بواسطة الظاهرة دي إيه حاجة؟ ينتفع بقى بلاش الاخر بلاش الاخر عن الوقت. يبقى ايه بقى كأي من ايات سواء كنت عايزة اية ايمان تنفعك في الاخرة او اية ابتكار وقت بس تنفعك ايه تنفعك في الدنيا. احنا قلنا زمان حصل البخار اللي بفترة من الزمن أخذ عنوان عصر البخار. عصر البخار كان زمان الواحد لما يحمل الحمل يحمله مثلا أرداف، وبعدين ربنا هذا لكن من يمسكه العجلة العجلة يقول له حط عليها 10 رديد بوز وده ابتكار ولا مش ابتكار؟ طيب وبعدين كانوا بيدوهم حاجة أكثر شوية، يقول لي واحد قاعد بيعمل الحلة بتاعته شاف البخار ايه بينطر ايه الغطا، يكنس البخار من الغطا ويسد شوية كده، اهي دي حالة في الكوز. بس هي تفاعل كتير من شفر ولا مين اللي ما بيشوفهاش دي، انما واحد قاعد كده لم يمر عليها وهو موارد، ما دام يمرون عليها وهم عنها معرضون فكأن المطلوب ايه؟ أن لا تمر عليها وأنت معرض. ثم تعمل ايه؟ تتأمل وتقف عند ايه؟ اه وده وقف عند ايه؟ وده كافر وقف عند ايه؟ الله طب شو الغطا بيطلع لفوق كده؟ قاعد يبحث شال الغطا لقى قمة من البخار طلعة، قال الله إذا البخار ده طلع الملك مش في حاجة قال ده الملك كسل البخار ده الله طب وده عمل ليه كده؟ عمل فيه لأن لما قعدنا نزل المية كانت سائل وبقت غازيه، وبعدين الغازيه خدت حجم اكبر الحجم ضيق اتنفشت، ولما اتنفشت بقى الحجم بتاع الحله ضيق لازم تطلع بره، لك كل اللي انت كنت في دفع العجلات ونجيب مفاجئ ونعمل فيها ميه ونغريها وتخلي المساله دي تتفعل يا حسن البخار. وكأي من الايات في السماوات والارض يمرون عليها ان اردتها علشان تاخد بها الاخره وتؤمن بإله اهلا وسهلا، وبعدين تؤمن برسول اهلا وسهلا، تؤمن بالاحكام اهلا وسهلا، حتى ما امنتش بكده برضه بص كده الكهرباء كل الاسرار اللي اكتشفت مش ظواهر في الكون وقفت عندها عقول واستنبطت منها اشياء، لما استنبطوا منها الاشياء استفدنا ولا ما استفدناش؟ استفدنا. وكأي اي كثير من آية اي امر عجيب في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. اذا فالمطلوب من الانسان ان لا يعرض عن اي ظاهرة في الكون، بل يقبل عليها اقبال الدارس، اما لتنتهي فيها الى قضية ايمانية تسري حياتك وتديك حياة لا نهاية لها وهي حياة اخرى، او تعمل ايه او تسعد حياتك بانك تبتكر ايه تبتكر فيها اشياء. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. شوف المصاف يقول المصفى الاولى وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، حتى المؤمنين دول برضو الايمان بتاعهم برضو بيبقى فيه ايه تشوب وحاجات كده. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم ايه مشركون. الله هم مؤمنين بالإله ومؤمنين بكذا ومؤمنين بكذا، انما برضه الشرك الخطي يجيب بالايه؟ يجي واحد يقول لك مثلا عايزين المساله فلانيه، تقول لك اعتمد على الله وان شاء الله ربنا يقضيها لك، تقول له برضه وانت برضه تقول له اعتمد على الله، يقول برضه انا وزك والله اللي يسمعه يقول الحمد لله وتوفيق وكفاك، واللي يقول له وانت والله ما تنقد ان شاء الله مش هنقد ان شاء الله، هو ده اسمه ايه شرك ايه؟ شرك خلاص. يجي مثلا واحد يحمل مثلا وبعدين يخدع ويذل لانه فاهم ان هو يصل الى مثلا الى يقول له يا شيخ الله القادر واطلبوا الاشياء بعزه الانفس فان الامور تجري بما قادر، وربما منعك هذا فكرهته وكان المنع لك خير من الايه؟ مثلا. يبقى لما يكون له ايمان بالقدريات يبقى يفسر كل ظاهرة في الكون بما ايه بما يريحه، مش يقعد مثلا تعبان يقول لك لا ده هو ما عملش مثلا ده ربنا لك حكمة فيه. وبعد ذلك ينصر الله حكما في اشياء تمناها اصحابها فقضيت ثم تبين منها شر، واشياء تمناها اصحابها فلم تقضى ثم تبين فيها خير. ما يخليش المسألة كده، لازم يجيب لي من الكون ما يؤكد الايه؟ ما يؤكد الايه؟ القضايا. يقول الانسان لما يعرف ان الله هو الفاعل وان السبب شيء والمسبب شيء اخر. الاسباب احنا قلنا زمان انك لو نظرت وانت تحج الى انك انت بتسعى بين الصفا والمروه، احنا بنجدد ذكرى عمليه سببيه عملتها هذا ام اسماعيل عشان تطلب الماء لولدها، عايزه تطلع من هنا عادي عشان تشوف ميه ولا تشوف طير ولا تشوف خضره ولا تشوف رك عشان ما لقاش راحت على الناحيه الثانيه. جهدها سبع اشواط في مسافه قد كده، ده قدره المراه بدل حد كده. يبقى استنفذت اسبابها ولا ما استنفذتش؟ ولكن هل الاسباب جاءت لها بشيء؟ وبعدين راحت لقت الواد الرضيع اللي هي بتشقي نفسها بالاسباب عشان تجيب له ما لقاته بيعمل برجله كده، وراحت طلع له ما تحت رجله. الله، دي معناها ايه؟ معناها انك انت مش ما تعملش الاسباب، يعمل الاسباب لها ان تجدك الاسباب. ساعة ما تجدك الاسباب يقيت اما تيأس، لا يأس من الواقع الذي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت ان الذين قاموا الكافرون، ما تيأس من المانينية يا رب بقى، يعني خلصت اسبابي يبقى لي ايه؟ لي يا رب. اهي عملت وعملت وراحت وجات ومش عارف ايه. طب فيه ايه؟ قام قال لك بالك لو ما صدش حصل بفكاري، بالك لو انها وجدت الماء عند الصفا بواسطة الصفا او وجدت الماء بواسطة المروة كانت القضية الاولانية ما تنفعش. قالت له انزلتنا هنا برأيي كأن برأي الذي ربنا اللي قال لك، قام قال لك اذا لا يضيعنا. لو انها بالاسباب ما كانتش تتحقق، انما من غير الاسباب راحت لقت العين وهو بيلعب برجله كده وما جاته من تحت البتاع، اذا لا يضيعنا صح ولا مش صح؟ اذا لا يضيعنا، يبقى ايه؟ وما يؤمنوا اكثرهم بالله الا وهم ايه؟ وهم مش. ولذلك القران لما يعرض القضيه يعرضها ايمان، وبعدين تلتفت تلاقيه جاب لنا كده ايه؟ اسمع قوله حتى بقى شوف. ما هو لا يؤمن اكثرهم بالله الا وهم يبقى عايزين ايه؟ ايمان، وعايزين لحظه الشرك جايه منين؟ طب ما فيش ايمان لحظه الشرك اصلا ايه؟ ربنا عرضها في القران، قال ايه؟ ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. ايمان ولا مش ايمان؟ ده ايمان تمام؟ فانى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها يقول إيمان ولا مش؟ قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب وله، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. كنت عايز الحياة على حقيقتها يا جميل هي هناك، لأن حياة هنا موقوفة وحياة يفوتك فيها النعيم أو تفوت بأن مش حياة، لما الدار الآخرة هي الحيوان لو كنتم تعلمون. خلاص ربنا جاب بقى حتة الشرك الخفي. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. حتى تشد جت فيه لو سالتهم مين اللي عمل؟ مين اللي عمل؟ مين اللي عمل؟ ده ايمان ولا لا؟ طب نجربهم بقى فاكر. قال لهم كانوا في الفلك وبعدين قعدوا وانا مش عارف ايه وبتاع، وبعدين لما نزل يشركوا يشركوا ليه؟ يقول لك يا عم اصل احنا كنا محتاطين، اصل احنا كنا عاملين للسفينه قوارب نجاه وعاملين لها مش عارف تعمل ايه وعاملين لها ايه. بقى سبت ان ربنا هو اللي عملها الحكايه دي بقى وجعلت لها اسباب وجعلوا لله اندادا ليصبر. وتروح تقضي الواحد حاجه انت تروح تقضيها وبعد كده تلتفت تلاقي غاب عنك، ما جاش يقول لك كثر خيرك ولا مش عارف ايه. لا اصلا هي كانت مقضيه، اصلا هذا كان مش عارف ايه. اصلا كنت اتكلم فلان وعايز يبعدها عنك، هو عايز يبعدها ايه؟ عايز يبعدها عنك ليه؟ ام قال لك لان النفس البشريه، نفس البشريه كان ان الانسان اذا اصحى ان راه ايه؟ استغرب. فلما يجي لك يطلب منك حاجه وبعد ذلك تقبلها له، طلب يقول لك الحاجه موقف خضوع ويلا يقبس يعني هذا سؤاله وبقى كويس قوي كويس او عايز نصه يتفرعن شويه بقى. مين اللي يدق فرعنته؟ حضرتك يعني ساعة ما يشوفك كده يعلم انك وليك جميل وياه وانت اللي عملت كذا وانت اللي عملت كذا يوم ما يحبش يشوفك ونجد سرسك يغفرش كده ولا يوشك ويمكن يريد بك شر ليه؟ لأنك انت لتدك مرورة ولذلك الأصل يقولك تتقي شرة وانت حسمت إليه شعب انك انت اوعك من على الإحسان عشان تنمي فيه غريزة الكره ليك وعايزك تنزل من وشه ولذلك الناصح يعمل لمين؟ يعمل ويأخذ جزاءه من الأرض ساعة ما عمل يعملها لله وقد جزاءه ويهمل ايه؟ ويهمل الايه؟ البشر دول ليه؟ لأنك انت ما عملتش هتبقى شر عليك انت شر ده واحد صروح مثلا يجي يقضي لك حاجة وبعدين تدخل له وياه الديوان عشان في قضية الكلمة ايه؟ مثلا الناس احترموك وقابلوك كويس وقعدوك ومش عارف ايه؟ يوم هو انت رايح تقضي له الحاجة وليه مش يعني عن ذي الثاني اشمعنى يعني احنا بنيجي مش عارف ايه؟ الله ده هو جاي في مصلحتك يبقى اذا اهو دي برضه ربنا بيفرح لنا ديت عشان نقول ان قبلت بهذا من البشر فاعلم اني انا واعمل بها من البشر. اقبلها كده وانصحك بها فخلي عملك ليا على طول. ما تعملش للناس وخلق ولذلك يقول لك المعروف منكور من يقول لك يا ده المعروف المنكور ده هو اجدى انواع المعروف عليه لان ربنا اللي هيديك بايده ولذلك يقول لك ايه انك انت تنسي من احسنت اليه انسى ليه تنسى من احسنت اليه ليه علشان تفضل عاملها ليه عاملها لله فربنا بيعرفه وقال سيدنا موسى قول له يا رب انا اسالك أن لا يقال في ما ليس فيه يعني الناس صرت تتهمني ويشتموني بدون مبرر قال يا موسى لم أصنعها لنفسي أنا ما عملتهاش وروح أعملها لك أنت يعرفها ربنا عرض ثاني بقى عشان إيه وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه الله إذا مس الإنسان ضر دعا ربه وقالش دعا الله لانه دعا الربوبية ان هو متكلفا مصالحه الالوهية امرت بالامر والله الربوبية متكفلة بمصالحه يوم يدعي مين يدعي رب دعا ربه مش انت يا رب اللي خليني انت اللي مربيني وانت اللي بتعمل مصالحه انت اللي بتجري عليها وتلعب المصالحه طب وليه بقى يعني طب انا فعلا انسان كتير فيه لحمة حين تمسوه الاحداث لا يهيئ نفسه ليه؟ لأنها محتاجة تتعلق بالإيه؟ بحياة ومدام ولذلك إحنا قلنا الحلاق في الزمان قلناها الحلاق اللي طلع في بلده دكتور أول دكتور اتخرج في القرية والحلاق هو اللي كان مسيطر على الأمراض بقى وعلى البيوت وعلى أي واحد هاته مش عارف مين أي واحد وقال ده يتخرج يقول لك الطفل ابتدى بقى يقابل المسائل ويعمل مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي فقعد الحلاق ايه هو بيعرف حاجه ده عيل هو هم ده كلام بس مش عارف ايه ويقعد بقى يشوف وبعدين ظبط وصاحبنا الحلاق من الفجرية وهو ماشي شايل ابنه على كتفه وماشي على الجسر وقالش على المدينة خمس كل انتو ما يعمل اعرف لبس عرف ان الوضع عيال وسخن فعلا ده مرأة نوديه للدكتور لما حسنته ما كدعش نفسه انما غند غيره ينخدع واذا مس الانسان ضر بقى يقول لك وانا عاشم على نفسي بقى لا خلاص افرض ان في عدو وموجود وبعد ذلك طلع على الواحد مثلا سابع ولا بيب ولا هو عدو عنده آلة ولا بتاع برضه يستكبر على العدو ولا يطلبش منه لا بس ساعة مثلا ضرب نفسه ده ينده له يقول له تعالى شوف ايه الحكاية دي من فضلك مش عارف ولا اديني البندقية ولا اديني كذا ما يجيبش الإنسان نفسه أبدا وإذا مس الإنسان ايه ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا جعل لله أنداد يعني إيه أنك لا بأصل الربان بقى إيه تقل للحكاية دي وأصلاني عم قلت له إيه للمسعي الكلام وبيدي وخلعها من ربنا ويجيبها برضو الليل لنفسه وللناس

يتقف عندي دي تبقى جملة كده وتقول ايه وبعدين على بصيرة انا ومن اتبعني آية الحمد كلها ويا ايه ويا بعضها انا ومن اتبعني وسبحان الله سبحان الله اي الله منزه تنزيها مطلقا في الذات فلا ذات تشبه وتنزيه مطلق في الصفات فلا صفات تشبه وتنزيه مطلق في الافعال فلا فعل فذاته ليست كالزوال الذات عندك محصوره في القالب المادي اللي منفوخه فيها الروح ذات ربنا مش كده كذلك الصفات لله صفات سمع وبصر ومش فاهم ايش زيك ليه قال لك لانك انت ما دام امنت بوجوده ووجوده غير وجودك لان وجودك وجود امكان ووجوده وجود واجب ما دام الوجود دي غير الوجود دي يبقى كل شيء يتعلق به غير الشيء الاخر فلما له صفات سمع اوعى تقول زي سمع له بصر اوعى تقول زي ايه زي بصر له فعل اوعى تقول ده زي فعل ولذلك احنا لما جينا ضربنا في الاسراء والمعراج قلنا ان الناس الذين كذبوا رسول الله قاسوا الامر على فاعليه رسول الله ورسول الله من ادعى بالحكايه دي رسول الله الذي فعل مين الله هو قال محمد سرى من مكه لبيت المقدس ولا سبحان الذي اسرى يبقى اللي فعل مين يبقى ما تقصوش على فعلك وعايز زمان وعايز مكة لا لا لا لا ماشي يبقى كل شيء ذات وصفات وايه وافعال كل شيء ينسب الى الله كل فيه سبحان الايه سبحان الله وسبحان الله وما انا من المشركين طبعا وما ارسلنا من قبلك الا رجالا الله ما ارسلنا من قبلك الا رجالا لأ الإرواح بالرسل اللي سبقوه لانهم قالوا وما منع الناس ان يؤمنوا ايه الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا الله ما كانوا عايزين ايه كان عايزين رسول غير البشر قال طيب هي السبقه دي حصلت لرسول قبل كده بعثنا رسل غير رجال لو ان السبقه دي موجوده كان من الممكن انهم يقولوا اشمعنى انت اللي جيت رسول وغيرك جه رسول مش من البشر كل الرسل كانت بكام ولذلك رد الله لما قال وما منع الناس ان يؤمنوا بالله الا ان قال ابعث الله بشر رسولا فقال لهم ايه ارتدوا الى عقولكم ارتدوا الى الفهم السليم طب لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا اذا لابد الرسول ان يكون ايه من جنس المرسل اليه ليه لانه مبلغ منهج تحقيقا ومنفذ منهج تطبيقا فلو انه ملك بينفذ المنهج يقول له اصلك ملك يا اخي واحنا هنبقى زيك انت ملك لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يبقى لازم الاسره تكون ايه تكون في البشر انت احنا ضربنا مثل زمان وقلنا اذا رايت اسدا يجول في الغابه ويفترس اذى ويفترس اذى اتحاول ان تكون مثله لا طب رايت فارس بيقر كده على الفرس بتاعه وبيضرب بسيفه الاعداء تعمل زيه ولا لا اذا الاسوه في الايه الاسوه في الجنس لما الاسوه ما تجيش الجنس فلو ان الرسول كان ملك هينفع يكون اسوه ما ينفعش يكون ايه لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا ايه ملك الرسول طيب وايضا هب ان الله ارسله ملك والملك خلق غيبي امنا به لان الله قال انه موجود اذا فليس محسا لنا طب ربنا هيبعثه ملك ومش محس لكم يبقى لازم يصوروا صوره مين لازم يصوروا بشر ولو جعلناه ملكا ايه لجعلناه رجلا وما دام هيجي رجل تبقى الشبهه هي ولا لا او ان الايه جاءت لتصد على الناس في حروب الرده المتنبئات زي ما سجح دعوه النبوه فمن الاول كده وما ارسلنا من قبلك ايه الا ايه

توحيد كان الايمان. اذا فمرة ياتي بالعقاب في جانب الاخر وناخذ المقابل له بالدنيا، ومرة ياتي بالثواب المقيم للمؤمنين وناخذ المقابل له في وجه الكفار.